يقول نرى في الحداد أو الجدار الذي في قبلة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم مكتوب أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى 90 اسم أو تزيد، فهل كل هذه الأسماء صحيحة؟ المكتوب في الجدار إما أنه اسم أو وصف، أو وصف يعني ما أنا تأملت في بعضه ما وجدت يعني وصفا اسم وصف إلا وهو صحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما اسم وإما وصف. واسم النبي صلى الله عليه وسلم دال على صفة بخلاف الأعلام الأخرى للخلق، يعني الأعلام أعلام المخلوقين أحيانا لا تدل على الصفة، لا تدل على معناها، قد يسمى صالح وهو والعياذ بالله طالح، أو يسمى فالح وهو والعياذ بالله خاسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لكن هذه المكتوبة في الجدار هي ما بين اسم أو صفة، يعني مشتقة اجتهدوا في استنباطها من سيرته عليه الصلاة والسلام ومن صفاته. أخونا جزاه الله خير يدعو، وأقول جزاك الله خيرا، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل ورد في الحديث أن الثوم خبيث أو حول ذلك؟ نعم ورد، الثوم والبصل من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وأن كان لابد فليمتهما طبخا. وورد في وصفهما أنهما وصف بالخبث، والخبث هو خبث الرائحة، مثل قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ليس خبث تحريم أو خبث نجاسة لا، ولكنه خبث من حيث الرائحة، يعني مثل قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وهو كله تمر، يعني فيه تمر مثلا يعني جيد، وفيه تمر إنما هو يعني إنعم أطلق عليه الخبيث لأنه حشف أو حول ذلك، يعني رديء، يعني رديء. ومثله كسب الحجام خبيث، ليس معنى ذلك يعني أنه محرم، لو كان محرما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته. أي نعم. السؤال الثاني هل قراءة الفاتحة على روح الميت بدعة؟ نعم، هذا ما أثر عن السلف الصالح، إنما قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عليه، في صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة نعم، وتصلي على النبي وتدعو للمسلمين عامة وللميت خاصة نعم. أي. أما أجر القراءة وجعل أجر القراءة على روح الميت كل هذا من البدع، يطلب الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا وعنك وعن جميع المسلمين الدين، كلنا بحاجة إلى هذا الدعاء. قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هل يجوز للرجل أن يصلي في زوجته وابنته وولده جماعة في ساحة الحرم؟ يعني يترك الجماعة ما أدري إيش معنى هالكلام هذا. لا، إذا جو متأخرين فاتتهم الصلاة زوجته وابنته يصلون مع النساء، يصلين مع النساء، إنما يصلي نعم يصلي بمن معه من الذكور جماعة نعم. يقول في بلادنا انتخابات والمرشحون منهم إسلاميون ومنهم ليبراليون وعلمانيون، فهل يجوز الذهاب لاختيار الرئيس الإسلامي؟ وهل الانتخابات نوع من البيعة؟ هذه كلها يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تدخل في هذه الانتخابات. يعني الإسلاميين الذين يطلبون الحكم ليس هذا الطلب من الإسلام في شيء، هم الإخوان المسلمين ويرون السعي في الحصول على الحاكمية ويقولون توحيد الحاكمية. على كل حال هذا الدخول للدخول في الانتخابات لا يسوغ لمن أراد السلامة لدينه. هذا اكتصفهم تقول إسلاميين وليبراليين وعلمانيين، هل يستوي المسلم مع غيره؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا سؤال، لكن جاء قبل سؤال آخر، ولا يقول أنت وصفت الديمقراطية بالوصف الصحيح واللائق. طيب ما دام هذا سلمت معي فالحمد لله، لكن يقول البعض يستدل بالانتخابات والديمقراطية بقول عبد الرحمن بن عوف: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا بعدما استشار المسلمين مدة 3 أيام، كيف ترد عليه؟ هذا بعض الروايات صحيح. يكي يرد يعني أولا عبد الرحمن بن عوف بيده الأمر، لو لم يستشر المسلمين ويستشر الناس وبايع عثمان على طول لنفذ الأمر له ذلك، لأن عمر جعل الأمر في 6 والستة جعلوا الأمر حولوه حتى صار في يد عثمان في يد عبد الرحمن بن عوف. فلو أن عبد الرحمن بن عوف وأيضا علي وعثمان كلهم فوضوا عبد الرحمن بن عوف، فلو أن عبد الرحمن بايع واحدا منهم لنفذ الأمر ولم يكن لأحد يعني حق في المعارضة ولا حجة في يعني للديمقراطيين في هذا. لكن عبد الرحمن من باب يعني الاستئناس ومن باب أن لا يستبد برأيه الذي يعني رآه إذا صح أنه، وهو فعلا ورد أنه مكث 3 أيام لا يذوق للنوم غمضا يستشير الناس، فهذا ليس فيه دليل على الديمقراطية، لأنه ما استشار العلمانيين ولا استشار الليبراليين، إنما استشار المسلمين وكل على قدره، وعبد الرحمن يعرف أقدارهم، ما راح يستشير أيضا النساء. فكرة البارحة وقبل البارح قال لي واحد من الإخوان: هل بايعت فاطمة أبا بكر؟ فخطر في بالي بعد ما انتهى الجواب: وهل بايعت عائشة أبا بكر؟ فمسألة النساء ليس يعني ما ذكر أنه أن يبايعنا الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على بيعة النساء وعلى الإسلام. أي نعم. فهذا الرد من هالجهتين: أولا هو لم يستشر إلا مسلمين، استشار المسلمين واستشار الصحابة وهم أهل الرأي وأفضل الأمة وخير القرون، ولا يستوون هم والمجتمعات اللي فيها الفسقة والليبراليين والملحدين، ويعني أمر لا يقاس، لا يستوي المسلم مع الكافر. فاستشارة مثل هؤلاء ليست مثل التسوية بين يعني التسوية بين المختلفين.